يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فأيها الإخوة في الله إني والله أحبكم في الله جاء ابن لأحد الخلفاء إلى الإمام مالك رضي الله عنه يطلب العلم فأملاه الإمام 5 أحاديث فقال الولد حين هم بالانصراف يا إمام إنها غالية سأكتبها بالذهب قال له الإمام لا تكتبها بالذهب ولكن اعمل بها تكن أغلى نعم إن القضية ليست كتابة القرآن بالذهب ولا كتابة السنة بالذهب ولا بناء مساجد من الذهب إنما القضية قضية العمل العمل بهذا الكتاب وتلك السنة وتعمير هذه المساجد اللهم ارزقنا العلم والعمل يا رب احبتي في الله ان الذي يمر في شوارع القاهرة في هذه الايام يجد شيئا ملحوظا شيئا يدل على استعداد خطير كثفت له كل الجهود في الشوارع بين التجار في البيوت في المحلات ما الذي يحصل انهم يستعدون للاحتفال بالنبي محمد وشيء عجيب انهم يريدون الاحتفال بالنبي بعيدا عن النبي يريدون الاحتفال بالنبي دون استشارة النبي يريدون الاحتفال بالنبي بعيدا عن سنة النبي يريدون ان يحتفلوا بالنبي زعموا ولكن الحقيقة انهم يريدون الاحتفال ببطونهم وبزيادة اموالهم انها قضية حلوى المولد قضية الزينات المعلقة في الشوارع اللافتات الاكل الشرب انه موسم لزيادة دخل التجار في السكر والحلوى والمحلات زيادة دخل التجار اصحاب السرادقات والميكروفونات زيادة دخل هؤلاء اما زيادة الايمان في قلوب المسلمين فلا لا هذا عمل لا يزيد الايمان لقد تخيلت امرا لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوم زعموا انه مولده وخرج ورأى كل الذي يحدث اكان هذا يرضي رسول الله ابدا والله انه حين يدخل سرادقا صوان هناك عند احد مساجد القبور في الحسين او السيدة او غيرها دخل ماذا يرى رقص وطبخ وتمر واختلاط وشرب مخدرات وسرقة، ماذا سيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن ذلك يحزنه. فالقبور التي نهى أن تعبد صارت تعبد ويطاف حولها. النساء التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتحدثن، جاء لينفي تبرج الجاهلية الأولى، إذا هو يرى تبرجا أسوأ من تبرج الجاهلية الأولى، الاختلاط الذي جاء ليقضي عليه إذا هو كما كان، الخمر الذي جاء ليحرمها فحرمها أعادوا حلالها بتسميتها بأسماء أخرى، أكل هذا يسعد النبي محمد؟ إخوتاه، إننا بحاجة إلى وقفة لإنقاذ الأمة، وقفة لإنقاذ الأمة من التردي في مهاوي الهلكة. إن الناس ولا شك يعشقون المظاهر، وكل هذا الذي تراه مظاهر ليس لها من واقع الأمر شيء. انظر إلى قول الله جل جلاله عن قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. إن أصحاب المظاهر حين رأوا زينة قارون قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، بحظ بم. أما الموحدون العلماء فقالوا لهم: وإياكم ثواب الله خير لمن آمن. إننا بحاجة إلى أن نخرج إلى شوارع المسلمين لمحال الحلويات التي تنصب الحرائس والأحصنة، لنقول: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. تعبوا قبل أن يخسف الله بكم الأرض. نعم إخوتاه، إننا بحاجة لأن نقول لهم إن رسول الله الذي تحتفلون به صلى الله عليه وسلم بريء مما تعملون، لأنه جاء لتكسير الأصنام وأنتم تصنعون الأصنام، أنتم تصنعونها وتحيونها. إخوتاه، تعالوا إلى وقفة، وقفة لإنقاذ الأمة. أولا، لم يكن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، أبدا لم يكن هذا. ولد يوم الاثنين عام الفيل، لكن في أي شهر وفي أي يوم؟ هذا ما لم يعرف تحديده. ثانيا، لو عرف أنه يوم الثاني عشر من ربيع الأول فلا يجوز الاحتفال بهذا اليوم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بهذا اليوم، ولم يحتفل به أصحابه من بعده. سيقولون لك: بل احتفل. صام. إذن يجزئنا ما أجزأه ويكفينا ما فعله بأن نصوم يوم الاثنين كما صام فقط. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معلما، قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لمن كان يرجو الله. أما الذي يرجو زينة الدنيا، متاع الدنيا، أموال الدنيا، مظاهر الدنيا، فلا علاقة له بهذا الأمر، بأمر اتباع السنة. إننا بحاجة إخوتاه لأن نتوقف وقفة صادقة، وقفة صحيحة صريحة لإنقاذ الأمة من هذا التردي، أن يتحول الدين إلى لعب ولهو،

فرحمة النبي أن يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، أن يؤتيه الله الوسيلة درجة لا تنبغي إلا لرجل واحد، نرجو أن يكون هو نبينا محمد. تلكم الأولى. ثانيا، لماذا تدعو له؟ وأنت مذنب وأنت خاطئ وأنت مقصر، كيف تدعو لرسول الله؟ قيل أن هذا الدعاء من قبيل رد الجميل، فكل خير لك وبك ومعك إنما سببه النبي محمد، فأنت تكثر الصلاة عليه، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، من بعض رد جميله عليه، فجميله أنه سبب كل خير معك. تلكم الأولى من علامات محبته، كثرة ذكره وكثرة الصلاة عليه. ثانيا، اتباعه والاقتداء به وتنفيذ أوامره. إن من أحب أحدا قلده. هؤلاء الذين يلبسون الملابس الأفرنجية ويحلقون شعورهم الحلقات الأفرنجية، والذين يجندون بأغاني وكلمات أجنبية، لماذا يفعلون هذا؟ إنهم يشتغلون بتوافه، لأنه لم تكن له شخصية، فلذلك ذابت شخصيته في شخصية تافهة لا قيمة لها، فصار يلبس كالمغني الفلاني ويحلق كالممثل الفلاني ويغني ويتكلم كالممثل الفلاني. وأين فلان؟ أين أنت؟ من أنت؟ ما أنت؟ ماذا أنت؟ لمن أنت؟ ماذا تريد؟ لا شيء. إخوتاه، إن أعلى قيمة للإنسان أن يكون عبدا لله، هذه قيمتك الحقيقية. أنك حين تقلد فلان في لبسه أو كلامه أو حلقته أو أكله أو شربه أو مشيه أو خروجه أو دخوله أو طريقة حياته، فإنك عبد له. فلان لاعب الكرة، أو فلان الممثل، أو فلان المغني، بكم اشتراك؟ من دفع فيك؟ استعبدك مجانا، والله قيمك غاليا، فالله اشتراك بالجنة. من قيمك هذه القيمة؟ من دفع فيك هذا المقدار؟ لا أحد، لا أحد. لو أعطوك 1000 مليون جنيه. من فضلك اقلب الشريط.